وهذا بدا في الدروس السابقه وهذا بدا في الدروس السابقه على ان الانسان صلب مخطئ وذهب التلميذ رحمه الله وابن القيم الى انه ان كان للانسان رعب دينا وجب عليه والا فهو مصلحه وذكر الراجل او عفوا وذكر ابن حجر عباره اذا في المساله ثلاثه اقوال والراس والراجل الله اعلم ومن العلم الاربعه وقد احتاج ابو محمد عن الفرق اجماع المسلمين قديما وحديثا وانه ليس لفرق واحد وفي ذلك ما يكفي ويغني عن الاختيار ومما يدل على عدم الوجود اولا ما كان صحيحين للحديث عائشه رضي الله عنها وسلم وانتصاره كان الناس يجتمعون الجمعه وعليهم الشباب فتظهر في الكثير فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو انكم تفخرتم يومكم هذا وفي روايه مسلم لو انكم تسلتم وجدت ان كلمه لو انكم تفيد الحرب لا وفيه دلالة على الأرض والكرة على من أنه إن كان تضربون الريح وهؤلاء يوم ما أعرف منهم الريح ومع ذلك قال لهم صلى الله عليه وسلم ولا يستطيعوا البيان والمحاكم الدليل الثاني ما جاء في صحيح الحديث في قران رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضا يوم الجمعه ثم اتى الجمعه استمر وغفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى وزياده الثلاثه وعلى الأمين من المسلم ورواه مسلم بلفظ آخر من اغتسل يوم الجمعة والذي أمر الله عنه أن زيادة اغتسل يوم الجمعة تفرد بها محمد بن الحسن والذي أمر من زيادة اغتسل تفرد بها محمد بن الحسن وأن رواية الأشهر والأكبر هي من والله أعلم ومما يدل على عدم الوجود ما رواه شعبة وهما كلاب عن قتادة عن الحسن البصري حتى رواه هما وشعبة كلاب عن قتادة عن الحسن البصري عن ثمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فكان مشرك ومن اغتسل فالغسل أفضل وهذا الحديث تكل تلبيه لوجهين الوجه الأول قالوا إنه جاء عن مسألة عن الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل يعني يسلم حديث مرسل والصواب أن الصحيح هو رواية شعبة وهمام عن مسألة عن الحسن البصري كما روي حسن الدارقطني وأبو حاتم وأرجع أبو حاتم أيضا رواية الموصول وكلا يعني رواية الموصول ورواية ايش؟ المرسل وأنا أرى أحيانا يشعر للوصول وأحيانا لا يشعر فعلى هذا الأمر رواية ثالثة عن الحسن العلة الثانية قالوا إن الحسن لم يسمع بالسفر والذي يقول الله تبارك وتعالى ومن أهل الأهل المدينة والإمام البخاري وغيره إلى الحسن قد تفهم من ثمرة شيئا مطلقا. فالصواب أن الحسن الثمرة، ولا نعين عدم السماء إلا إذا جاء الحسن عن ثمرة بما يوقع. واضح إخوان القاعدة؟ فالأصل صح السماء عن حسن الثمرة. فإن جاءت أحاديث منكرة قلنا لعل من إن جاءت أن الحسن لم يسمع، لأن الحسن وصل رواية أنه أحيانا بالتدليل يسمون العلماء الفرصة الخطي. الفرصة الخطي هو أن يروي عن شيخ أحاديث ثم يأتي فيروي عن الشيخ أحاديث لم يسمع عنها، فيسمون العلماء عفوا له. المرسل الخطي غير هذا يسمونه التدليل. المرسل الخطي هو ان يروي عن شيء ما لم يسمع منه مطلقا، وهذا يكثر عنه من العلماء. هذا يسمى المرسل الخطي. فيقول ابن الخطي حدثنا ابن عباس في البصره، فابن عباس لم يسمع منه الحديث المطلق، فيسمي العلماء المرسل الخطي. واما اذا كان يسمع يحدث عنه احاديث واحاديث لا يحدث فيسمي العلماء التدليل. والله أعلم. ولكن في ثلاثة أقوال في سماع الحسن عن ثمرة قيل لا يسمع صاحب وهي سمع منه حديث عقيقة، وقيل إنما هو كتاب، وقيل إن المسمع حديث عقيقة فاستأذن الحسن رواية ثمرة ذهب إلى بنيه فأعطوه كتابا كما ذكر ذلك يحيى الحمار ابن الكريم. وما ومن ثاني قوله أيضا أن البخاري أن حسين روى الحديث عند الروايات أن عمر كان يخطب الناس فدخل عثمان رضي الله عنه فقال فعاقب به عمر فقال ما زال الأقوام يأتون إلى الجمعة متأخرين؟ فقال عثمان والله يا أمير المؤمنين ما هو إلا أن سمعت المؤذن فتوضأت ثم جئت. قال والوضوء أيضا، يعني تأخرت ولا اغتسلت، والوضوء أيضا. أما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وهذا الحديث استدل به الجمهور على عدم الوجود، واستدل به القائلون بالوجود. قالوا القائل على الوجود إن عمر أنكر عليه ولم يفهم عثمان أن الآن يريد الوجود، ولو فهم عثمان لخرج. والقول الثاني قالوا إن عمر أنكر عليه، وغاية من فعل خلاف الواجب أن ينكر عليه. وهذا على الجواب أن إنكار عمر وجهه سواء في ترك المستحب المؤكد في حق بعيد او يوجد من باب النصيحه والتغيير الدين، ولكن ليس في مرض ان عثمان لم يتم من ذلك واجبا لانه لم يكن من المسلمين. واما الحديث نصف يوم الجمعه او نصف الجمعه واجب على سبيل المحتمل حديث ابي سعيد الذي رواه أهل السنة والصحيحين يعني السبب على الترمذي، فهذا معنى الوارد لازم، واللزوم في لسان الشارع لا يلزم منه الوجوب اللي هو الفرضية في المصطلح الفرض، هذا الذي يظهر. وحديث يرجع لكم الجمعة ولا يعتمد ليس في ما يدل على كل المسألة ما يجب على المسلم أن يتركها، بل ينبغي له أن يحرص عليها خاصة أنها جاء لها فضل كثير، كما في حديث مسلم وسأل بعض من المقام يقول إن رواية الأحساد تفقد لعرض المقام محمد بن الحلال، والذي يقال الله عنه المخصوص هو من الأحساد الأربعة إن شاء الله. يقول المؤلف يصلح ان يغتسل لها في يومها عبارة المسلم في يوم الشمس ليس للصلاة ولكن ليوم الجمعة. فيصدق هذا أنه لو اغتسل قبل غروب الشمس يوم الجمعة أدى، وهذا هو مذهب الجهمية. فإن الجهمية يقول إن الغسل هو يوم الجمعة وليس للصلاة، إنما هو يوم الجمعة وليس للصلاة. قال الجهمية لصلاة الجمعة من غير الإسلام ثم اغتسل قبل غروب الشمس أدى، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الاغتسال إنما هو لصلاة الجمعة، وقال ابن عمر رضي الله الجمعة من باب إقامة الشيء ليأتل منه، وسبب الجمعة هو الصلاة وليس من باب إضافة الشيء إلى زمانه. وهذا وراء ولكن عبارة المعدل مبحى وليس بمعارضة. وعلى هذا فإن الاغتسال إنما هو لأجل لأجل الصلاة، ودليل ذلك ما جاء صحيح البخاري في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو نام من تخاطبتم ليوم الناس، ويقصد بذلك حضور الجمعة. رواية إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل جمعة حضر من الصلاة. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري ومسلم حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يؤمرون للرجال والنساء إذا أتوا الجمعة أن يغتسلوا. زاد ابن خزيمة وإن لم يأتي منكم عاما لا يغتسل. فهذه في تعيش بأجل الصلاة. ثم سأل قال وإن تتطهرتم يوم الجمعة، قلت أن الحديث رواه البخاري ومسلم وأن المشروع للجمعة. يقول الملك وعن جماعة وعن جماعة يعني بالشباب أن يكون قصده للجمعة لأجل يوم الجمعة ولأجل أنه هذا ليلة الجمعة التي يغتسل صبيحة اليوم بعد أذان الفجر، وهو مستدل على ذلك بما جاء عن الإمام أحمد وبعض أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بكر واغتسل ومشى ومشى ودان الإيمان وغفر الخطايا. فقوله وغسل واغتسل ذكر العلماء أقوال هذا، ولكن المحمد أنه غسل يعني كان سبب لاغتسال العينين، واغتسل الذي هو اغتسل لذلك. واذا كان هو سبب لذلك فهذا لا يتاتى الا لاجل ان يكون عن جماع، الا ان يكون عن جماع. وهذا الله واشار اليه الخطاب في معاني السنه، ولا نعرف إن شاء الله في هذا. وبعض المحكوم من هذا المدار مبكر وابتكر بالجمع، وبعض المحكوم من مبكر كان أتى إليه مبكر وابتكر حتى رفع غيره على هذا. ومن هنا ما هو معروف عند العامة أن الزيارة رسول الله ليلة الجمعة هي فريضة بسبب هذا الحديث، والحديث كما قلت حسن أحمد ويرى أن حسين المعلم جبرته ولا لها السبب، لكن يخطئ بعض الناس حينما يقوم ليلة الجمعة من قيام الليل فهذا ليس لأجل صلاة بإجماع الأمة، بإجماع الأمة، لأن الإجماع قائم على أن الصلاة إنما يكون بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس أو في الزحام من الأقوى كما سوف يأتي إن شاء الله. يقول المؤلف: وعند مغيب أفضل. وعند مغيب أفضل، يعني أنه يستحب أن يكون الاغتسال عند إرادة الذهاب إلى المسجد. لما جاء في الصحيحين حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الجمعة فاغتسلوا. وللحديث: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. ورأى عند مسلم وروى البخاري ذلك عن حديث ابن عمر. قالوا: فهذا أفضل، لأجل أن يجد المسجد وقت متطابق لم يسلم أي مرة، لأنه لو غسل في أول النهار لربما احتاج إلى الاغتسال. وقوله هذا الأفضل دليل على أنه لو غسل قبل ذلك حصل في السجود. وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الاغتسال إنما يبدأ طلوع الفجر يوم، وهذا ما رجحه أبو العباس بن تيمية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسلوا الجمعة واجبوا الجمعة. فهذا يدل على أنه يبدأ باليوم الجمعة لما يخص يوم الجمعة، واليوم في الأصل أن يبدأ طلوع الفجر. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يبدأ من طلوع الشمس، من طلوع الشمس فهو قول الإمام أحمد. قالوا: من أن العادة أن الإنسان لا يأتي إلى المسجد إلا بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، لأنه سوف يصلي ويصلي في أوقات النهي، صلى ما كتب له حتى يصل الإمام. قالوا: فلا يصلي إلا في بعد ارتفاع الشمس. وذهب مالك بن مالك إلى أنه لا يصلي إلا إذا أراد الذهاب، والذي يصلي الله أعلم هو مذهب الحنابلة. وإن كان الأفضل أن يكون اغتساله عند إرادة الذهاب والله أعلم. يقول الله لك: لو ترك ذلك وفيه ما ترك، يعني الذي قال تركت منه هو مستحيل يعني صاحب الذات، والذي قال فيه نظرا الفروج. فكأن السيوطي رحمه الله يقول للحجاج: ان قولك تقدم فيه نظر، لانه لم يتقدم. والصحيح أن قول الفروض هو الذي فيه نظر وليس في الجاوب، وذلك لأن مسألة الاغتسال قد جاءت في كتاب الطهارة عندما أشار المؤلف إلى النية في رفع الحدث وغير ذلك، وأشار إلى أن نص الجمعة قال: من يذكر لي اللفظة، من يذكر اللفظ؟ قال: زاد اصبح مسنون كجمعه، ومن تمرض بغصن مسنون يعني كجمعه. هذا الذي اشار اليه المؤلف الى انه قد تقدم، وان كانت كلمه جمعه لم يكن صاحبه الزاد، فقال فقط مسلم مسنون. وهذا الذي يريد، وهذا إشارة إلى معنى قول ما تقدم. وقول تذكر به نظرا لم ينص صراحة على الجمعة، هذا الفرق بينهما والله أعلم. ثم قال: ويستحيل التنظر من الأمرين. كل من العبارة مقيم وإن كان المؤلف لا يريد ذلك. قلت أنا أن العبارة فيها توسع وإن كان المؤلف لا يريد ذلك، لأن الإنسان عندما يقول أنا أصلي يوم الجمعة وليس لأجل الصلاة، هذا الفرق. أنا أقول أن العبارة الأولى لا تأتي ويصلي الإنسان يوم، لأن إرادة الجمعة يصدق عنه حتى بعد الصلاة وليس هذا بمراد المقدم. فلو قالوا أصلي الإنسان للجمعة أفضل من يقول ليوم أو يقول لصلاة الجمعة. فالعبارة بلا شك في التوسل قوله تنظف، قوله تنظف يعني حرف الأعلى ونزل بدر وخمس الشهادة وتقليل الخطا، وهذا وإن لم ينص عليه صراحة لكن هو الأمر إلا أن يأتي الجمعة وقد تقيد لقوله صلى الله عليه وسلم حق على المسلم أن يغتسل كل سبعة أيام رأسه. فقوله دلالة على أن يوم الجمعة أحق بذلك، والله أعلم. وإن كان في دليل دلالة لنصف على تقليل الأخطار، ولكن هذا من دلالة الاستفادة. وقوله غير استحقه في يوم الجمعة، ولهذا سمع ونصوا من الطيب، قال ابن عباس اما الاغتسال فنعم واما الطيب فما محدث. وقد جاء في حديث مسلم يوم الجمعه يواجه على كل مختلف وسواه ويحس من الطيب من قال الاربعه قال ان قال مسلم قال يدل وهذا الادله عدم الوجوب لانهم لم عامة بدليل المتوقين الإجماع على أن الطيب ليس بواجب، وقد قال غسل يوم الجمعة وسواك، يعني سواك واجب وكذلك الطيب واجب، ومع ذلك أن الطيب والوضوء ليس بواجب. وبعضهم يقول هذا دلالة الإحترام ودلالة الإحترام ليس في الحجة خلافا لأبي يوسف، والذي يقال بأن هذا ليس في دلالة الإحترام ولكن الاضطهاد كفاية في أن الغسل الله أعلم. طيب ثم قال المعلم وحده قوله المعلم هذا الحديث وليس من المسجد قوله وإن أشهر في المرأة العادة أن الطيب كان يتطيب به المرأة وهذا نقي عن الأنباء ولكن المقصود بذلك أن طيب الغالب يكون عند المرأة في غرفتها ويأخذ الرجل منه ما شاء هذا هو الحال وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الطيب والريحان يقول من حرم عليه الريحان فلا يرد كيف طيب ففي تدريج قال بعض العلماء لا إفراط في الطيب الذين يشهرون البخور فإسرار فيه لكني أقول إن هذا أحيانا فيه مبالغة فيه نوع من المبالغة بين أبناء الشرع بهذا السعر وهذا لا ينبغي لأنه نوع من المبالغة ثم قال المؤلف وأن يلبس أحسن ثيابه يشرع للمسلمين إذا أتى الجمعة أن يلبس أحسن ثيابه وطرداً وثيابا داخلية وخارجية وليس المقصود فقط الخارجية بل داخلية وخارجية لأجل أن لا يظهر منهم الريش ودليل ذلك ما جاء في الصحيح من حديث ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى كلة شيرة تباع عند باب الجمعة فقال يا رسول الله لو أنني اشتريتها لتلبسها يوم الجمعة ولنسوك الحديث فكان يوم الجمعة دلالة أن كان نسوك لما رواه له الحديث عمر بن الخطاب فقال ما على أحد من اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبين بحنكه الله أعلم قال المؤلف وأفضل البياض يعني الأفضل أن يلبس الإنسان البياض لما جاء عند الإمام أحمد وأبي سلمة بن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم فإنها إيش؟ من خير ثيابكم وكفي فيها موتاكم وهل لبس الغصرة أيها الإخوة لبس الغصرة تدخل في هذا الحديث وأنها من الثياب بعض العلماء يقول إن الثياب إنما المقصود بها القميص وليس العمام وليس العمام والذي أظهر الله أعلم أن الثياب عامة ولهذا قال عائشة كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة وبيض سحورية من كرسف وهذا يجمع هذه ثلاثة البيض كان بعضهم يجعلها عماد الله أعلم والأفضل أن كل ما هو منسوج يعني من الحفاظ الطريق فهو هذا من الأنبياء والله ثم قال المؤلف ويحسن ويعتدي قوله ويحسن ويعتدي هل لأجل أن العمامة سنة وأن الرداء سنة أم أن المؤلف أراد أنه يلبس ما كان عادة أهل بلدي يلبسون وأحسن المواد الثانية وأن العمامة ليست بسنة وأن الذي يقرأ في السنة ملابسها قبل الإسلام وبعد الإسلام، ومن اعتقد في لبس الإمام على أنها سنة فهذا تشريع ما لم يشرعه الله ورسوله، ومن لبس الإمام تعبدا لله فهذا في نوع من الأهواء. والعلم عند الله لأنه شرع ما لم يشرعه الله، ولكن المؤلف لم يرد المعنى ولكنه أراد أن يبين أن يلبس ما كان أهل البلد يلبسون وأحسن شيء فيه، هذا هو المراد. ونفس المشلع دام في هذا، كانوا في السابق يرون أن كل كان طلاب العلم لا بد أن يلبس المشلع، وإن كان المشلح بالسابق شيء فضفاض ليس فيه من التجمل مثل المشاهد اليوم، لكنهم كانوا العادة لا يخلعونه من باب الهيبة والجمال، إلى أن إلى قريبا من ذلك قبل 30 سنة انخرع عن هذا، وإلا فأنا أعرف بعض المشاهد كان يجب على طلاب البحار وعنده ألا يلبسوا المشاهد. الله أعلم، ولكن من يرى أن المشاهد نوع من الزينة، فإن كان هو من أهل العلم أو طلبة العلم أو من يشار إليه بجاهل فلا بأس بلبسه، الله أعلم. ثم قال المؤلف أن يبكر إليها ناشئا بقول صلى الله عليه وسلم وما شاء الله، السنه لمن ياتي الجمعه ان يمشي اليها بقول صلى الله عليه وسلم وما شاء الله، هذا السنه، وان ياتي اليها مبكرا لما روى ان ابن عمر بن مسعود دخل المسجد فوجد ثلاثه فاتفقوه، قال رابع عباس كما رابع عباس في البيت، اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمس الناس بين يدي ربهم كما يمسون بين الجمعه كما قال صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على ان الدخول الى المسجد في يوم الجمعه افضل. وقد جاء الصحيحين الحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء يوم الجمعه وقرت الثلاثه في باب المسجد فمن كانت السنه الاولى فالافضل، فمن جاء في الساعه الاولى كمن قرب بدلا، ومن جاء الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، ومن جاء الساعة الثالثة كأنما قرب كبشة، ومن جاء الساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة، ومن جاء الساعة الخامسة كأنما قرب بيضاء. قالوا فهذا يدل على أن الدخول أفضل، والساعة هي الزمن هي الوقت، وليس الساعة التي في أيدينا من 24 دقيقة، ولكن البرهة من الزمن، وتقدر من بعد طلوع الفجر على الراجح إلى الزوال دخول الإمام، ويقسم بينهما على 6 ساعات، هذا هو الذي يظهر الله أعلم. ثم قال الرحمن ويكون بسبيلة المقاطعة قاطعة الصحيحين حديث أبي هريرة وحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم المسجد فأتوها وعليكم السكينة ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وهذا عام مما وغيره. ثم قال المؤلف ويكون بسكينة ووقار بعد طلوع الفجر الثاني، ذكر هذا أولا ويستحق على استدعاء عدم إلا عقبات، فهذا قد ذكرنا إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذهاب والإنسان يحسن الروح بالذكر، وذهب أبو حنيفة إلى الإنسان الذهاب يحسن الذكر بروح الشمس، وذهب الأهل إلى أن الذهاب هو في آخر الوقت مستأنس. نقول لأن أهل المدينة كانوا على هذا وقال ما لا بين الشافعي والحناب، وأنه لو ذهب بعد طلوع الفجر لا حرج في ذلك. لكني أقول وما هو إن كان هذا جائز، لكنه بعد طلوع الشمس الذهاب إليه لعله أظهر بأمور. الأمر الأول لأن البقاء في المسجد حتى تطلع الشمس أفضل، والعلم عند الله، وهذا ثابت في صحيح مسلم حديث جابر سمرة كان يجلس حتى تطلع الشمس حسنة أو حسناء. الثاني لأنه من السنة إذا جاء إلى المسجد يوم الجمعة أنه لو صلى حتى يدخل الإمام فهذا أفضل، وهذا لا يتأتى لمن جاء بعد الفجر مباشرة، صح؟ لأن الوقت نهي. والله أعلم. ثم قال مالك أن يذكر من الإمام استحبوا القرب من الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد تقدموا واهتموا به وليهتم بكم من بعدكم، ولحديث ابن مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلي منكم أولو الأحلام والنهى. قال ابن مسعود استقبل القبلة، يعني يشرع للإنسان إذا جاء المسجد استقبل القبلة. واعلموا رحمكم الله أن كل حديث في أفضلية استقبال القبلة لا يصح، حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر قبلتكم أحيانا وأمواتا، وكل هذه الحديث لا تصح. والحديث جاء عند الحاكم، ولكن بحثتها فما وجدتها ما يفرح به، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يدعو ولا يستقبل القبله. وقول المؤلف استقبل القبله لعله قبل ان ينزل بالله، لعله قبل ان يدخل بالله، والا فاذا دخل بالله فان المؤلف اشار الى ان يستقبلوه بوجوده كما مر معنا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله ان الصحابه كانوا يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم بوجوههم، لان المنبر كان من الجانب الغربي قريبا من الحائط، بينه وبين الحائط ممر شاذ، فكان وليس هو امام القبله او امام الامام، فكان الصحابه يلتفتون اليه مثل أن يكون المحراب في آخر الجهاد. فهذا سبب التفات الصحابة، وهو قامت قلت أن نرى أنه استقبل قبلة فهذا أفضل، لكنه إذا كان المحراب من الجهة الشرقية منه والغربية فأحرص عليه ذلك، قل الحمد لله. لكن إذا كان لم يدخل بماء فإنه يستقبل القبلة والله أعلم. تقول المؤلف قول من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يغتب ودنا من الإناء فاستمع ولم يرد كان له في كل خطوة مقدورة عشر سنة عملة سنة عمل فيها نكرة وقيامة. تقول المؤلف وراوي الإمام أحمد وأبو داود وإسناده ثقة على الحديث كما قلت، رواه الإمام أحمد وصححه ابن خزيمة والحاكم، وبعضهم المكلف به قد أشار الترمذي إلى أنه حديث حسن قريب، وهذا أشار إلى ضعفه عند الترمذي. ثم قال المؤلف ويشتغل بالصلاة والذكر والقراءة، يعني يستحق الإنسان يشتغل بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم صلى بله حتى يدخل الإمام، وكذلك يستحق له الذكر، فإن الذكر قراءة القرآن من المستحبات يوم الجمعة قبل أن يشتري إمام كان السلف على هذا المنوال. ثم قال المؤلف وأن يقرأ سورة الكهف في يومين. وأن رواية ليلة الجمعة تفرد بها مشير بن بشير وأن رواية سفيان لو الغير يوم الجمعة على المسألة الثاني. ها؟ سيكون بعد طعفة الثاني أنه لم يرد لا حديث ضعيف ولا صحيح أن قراءة سورة الكهف تكون العصر كما يفعل العامة أو بعض العامة يقرأون سورة الكهف عصر يوم الجمعة. هذا ليس بالدليل وقد أشار ابن تيمية إلى هذا. الثالث أن الحديث الوارد في فضل يوم الجمعة أن الحديث الوارد في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة لا تصح مرفوعة. كل من أحد الوارد فيها ضعف. وأما الموقوف فقد ضعف بعض أهل العلم والبعض الآخر حتى أنها موقوفة على أهل العلم كما هو ظاهر صحيح أن الزاهد والحديث بدعوة على هذه الهاشمة والمال عن الهيجة عن نفسه عبادة عن الهيجة. وبعضهم يصرح الله كما قلت الإنسان وبعض الله حتى الموقوف. ولأخينا الشيخ عبد الله بن جوزان الفزان رسالة محكمة في هذا الحديث جمع طرقه وظهر أن الحديث الوارد فيه. والذي يظهر الله على أن الوارد الوارد قوي وأن هذا الحديث كل لا يرحمه أنه كان من بني إسرائيل. وهذا أمر مستحب عند عامة ثم تعلم أن الأحاديث وإن كانت أحيانا يشم من رائحة الضعف فإذا أخذ الأحاديث بالقبول فإنه يدل على أفضلية ذلك. وهذا أمر يعرف بالسلم والتخفيف أنك إذا رأيت الأئمة تواردت أقوالهم على مشروعية شيء فإن وإن كان حدث ضعيف فإنه يدل على مشروعيته في إما بصحة هذا الحديث الذي هو ضعف يسير وإما أن يكون ذلك بعموم العمومات. فقد نقل النووي مثلا الإجماع على قيام عشر الست والأحاديث الواردة فيها ضعف إلا هو من فعل عاشر. على كل الذي يظهر الله على أن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ثابتة في قول سعيد الخدري. وأحسن من قرأ عشر آيات من سورة الكهف ومن الاحتجاج وهذا الحديث عند مسلم وبعض يقول هو الأصل في هذا الباب والأحاديث الواردة فيها في أضعف لكن لعلم أن عند هذا الله أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك فيهم. ولا يفرق بينهم ليش إن شاء الله يعني ما يفرق أنت تعديه يقول بالدبع بالدبع.

Thank you.